بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا في هذا الكتاب في الدرس الماضي البدء في باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأورد المؤلف آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تبين ذلك، لأن الكذب من الخصال الذميمة، والمؤمن لا يكون كذابا، لكن إذا كان يكذب على الله أو على رسوله فهذه مصيبة أكبر، لأنه إذا كان يقول قال الله كذا أو قال رسوله كذا فهذا معناه أنه يشرع، لأن هذا القول الله عز وجل هو المشرع ورسوله كذلك، من يطع رسوله فقد أطاع الله. فالمؤلف رحمه الله يتحدث في كتابه هذا بعنوان الكبائر. الكتاب اسمه كتاب الكبائر كما تعرفون، فهذه كبيرة من الكبائر. ثم أنبه إخواني على أن هناك إشاعات تقال عن هذا الشخص الذي ألف هذا الكتاب وكتب أخرى أنه يكفر المسلمين، وهذا الكلام مخالف للواقع. هنا يقول باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله، ما قال على أن الذين كذبوا مطلقا كفار، وإنما يحتاج أن يبحث موضوعهم ولماذا يقول مثل هذا القول. فإن كان يقوله عن جهل فهذا له حكم، وإن كانوا يقولونه متعمدين فهذا له حكم آخر. فنحن نسمع التعليق من الشارح على هذه الآيات التي أوردها المؤلف تحت هذا العنوان، العنوان باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسمع القارئ الآن يقرأ لنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية، وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن سمعنا هذه الآيات، فالله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم من هذا الشخص الذي يفتري على الله الكذب. ثم ذكر في الآية الأخرى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يعني يبعثون يوم القيامة وعليهم علامة في وجوههم سوداء تدل على أنهم كانوا يكذبون على الله عز وجل. ثم ذكر الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الإنسان قد يكذب على المسلمين، قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا حكمه ما هو طيب بل ممنوع، ولا يجوز للمسلم أن يكذب، لأن الخصال الذميمة لا تكون من خصال المؤمن. لكن الذي يكذب على الرسول ليس ككذب على الآخرين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما يقوله تشريع يجب على المسلمين أن يعملوا به إن كان مأمورا به، وأن يجتنبوه إن كان منهيا عنه. ولهذا يقول كذب علي ليس كذب على الآخرين، يعني الإنسان قد يكذب على آخر أمر سهل، يعني هي مشكلة كبيرة ولكن ليس كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الوعيد الشديد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني شوف الحديث ولفظه، من كذب متعمدا ليس معناه أن الإنسان الذي يخطئ والذي يغلط ولا يكون حكمه كذلك، لكن الذي يكذب متعمد يعرف على أن هذا القول الذي يقوله لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما افتراه من عند نفسه لهوى في نفسه، لغرض يريده، لشهرة يريدها، لأمر من الأمور. فمن كذب عليه فيتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد يجب على المسلم أن يتجنبه ولا يعمل مثل ذلك. ثم الحديث الآخر عن سمرة مرفوعا، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، يعني هو يظن أنه كذب، ما هو متأكد أنه صحيح أو غير صحيح، لكن هي يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فينبغي المسلم أن لا يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالشيء الثابت عنه. والعلماء يعرفون جميعا على أن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها موجودة وثابتة، والأحاديث المكذوبة الموضوعة كلها مسجلة ومعروفة عند علماء الحديث. ولهذا تجدون طلاب العلم يعرفون ذلك، كتب الموضوعات، الموضوعات الذين يضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها كتاب ابن الجوزي وغيره من العلماء الذين بيّنوا أن هذه الأحاديث التي أوردوها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المساكين حينما يشاهدون بعض الناس يتأخرون عن صلاة الجماعة، عن الأمر اللي فيه خير، ويريدون يعني كأنهم يعملون خير، فيكذبون على رسول عليه الصلاة والسلام، فيعطون أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عمل كذا له من الأجر والثواب كذا وكذا، وهو كذب. لماذا يعمل هذا؟ يعمل هذا ويفسر كلامه لما قيل لهم لماذا تقول هذا، قالوا احنا ما كذبنا على الرسول وإنما كذبنا له. فهمتم هذه العبارة؟ يقول نحن نكذب للرسول، ما نكذب عليه. وهذا مما يدل على السخافة، سخافة العقول. تكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، هو في حاجة إلى أن تكذب له؟ هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. وسنجد مثل هذا عند بعض الناس الذين يقولون مثل هذه الأقوال من أجل أن ينفقوا هذا الكلام الذي يريدونه. هذا الشخص الذي يقول مثل هذا أنه يكذب للرسول، هذا جاهل ومفتري ويستحق ما يستحقه، يعني يستحق ما يستحقه الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ الشارح. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكذب صفة ذميمة وقد نهى الله عنه، والمؤمن لا يكون كذابا، فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرما. فالكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، كأن يقول أحدهم إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى الله شيئا لم يقله، فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال أيضا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان، وهو أعظم أنواع الكذب. فمن الكذب على الله أن يخبر عن الله أمرا خلاف الواقع لغرض من الأغراض، إما لنيل شيء تطمع به نفسه أو نصرة لمذهبه أو رأيه، فهذا من أعظم الكذب، لأنه من الافتراء على الله عز وجل. ثم يليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. ننظر لهذا الترتيب. الكذب على الله عز وجل يترتب عليه التحليل والتحريم، يعني تترتب عليه أحكام شرعية. فإنسان ينسب إلى الله شيئا لم يقله، إما يحرم على الناس أشياء أو يحلل لهم أشياء، فهذا مفتري على الله عز وجل، وهذا ينبغي أن يؤدب الحقيقة. ما يكفي أنه يقال أنه كذاب فقط، هذا كذاب وزيادة على الكذب، كونه يفتري على الله هذه الأشياء وهذه الأحكام ينسبها إلى الله عز وجل ويعمل الناس بها ظنا منهم على أن هذا القول الذي يقوله صحيح، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. ثم يقول يليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهو لم يقله، فهذا افتراء، وهذا مثل الكذب على الله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقوله شرع أو تشريع، ومن يكذب على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد افترى على الله حكما لم يقله. والله عز وجل أخبر على أنه من يطع الله منه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ذلك وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا افتراء وكذب على الله عز وجل، كذب على رسوله وهو كذب على الله، لأنه يصدر أحكاما شرعية وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لم يقل ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ما قبضه إلا وقد أكمل له الدين، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كامل والله عز وجل أكمله قبل وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية كما يعرف طلاب العلم أنها نزلت في حجة الوداع، والله عز وجل أخبر على أن دينه كامل، وأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والرسول لما خطب الناس في عرفات في حجة الوداع ويقول هل بلغت، فيقول نعم، فيرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اشهد، ثم ينكتها على الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. فهو بلغ الدين كله ولم يبقى شيء في حاجة إلى إنسان يأتي يكمله، لأن الدين كامل، ما علينا إلا الاتباع. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، ولا سيما التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بالعصمة لهذه الأمة، يعني بالشيء الذي يعصم هذه الأمة من الخطأ ومن الخلل في دينهم، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. لم يكتفي بالقرآن فقط يقول تركت فيكم كتاب الله، لا، قال كتاب الله وسنتي. لماذا؟ لأن السنة وحي، والسنة موضحة ومبينة لما في القرآن، فالقرآن في أشياء مجملة توضيحها وبيانها وتفسيرها في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية المقصود بها السنة، الذكر المقصود به السنة، هذه الآية في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نحن إذا قرأنا في كتاب الله من الغلاف إلى الغلاف لن نجد فيه صلاة الظهر أربع، ولا صلاة العصر أربع، ولا صلاة المغرب ثلاث، ولا صلاة الفجر ركعتين، لن تجد هذا. كل ما فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذلك الزكاة، ما فيها الأنصبة في أربع، يعني من الغنم كذا، في الذهب كذا، في الفضة كذا، لا، فيه أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذه الصلاة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، من أين عرفنا هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الركعات وبهذه الأوقات؟ من فين عرفناها؟ نقول إذا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره لن تجد فيه صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاث، لن تجد أبدا. ولهذا الطائفة التي تسمي نفسها بالقرآنيين ويقولون نكتفي بالقرآن هذا من أضل الناس، لأنهم خالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن وضح بالسنة، هذه الصلاة نصليها بهذه الصفة وبهذه الأعداد بهذه الكيفيات في هذه الأوقات، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة. الله يقول في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات، ولما وصل إلى السماء الدنيا ومعه جبريل واستفتح قال حرسة السماء من نسمع الآن، ونحن ندرس الجغرافية والطلاب يدرسون الجغرافية ويقولون هذا اللي قدامنا في السماء فضاء، يعني ما في شيء، كلها فضاء، ما هذه إلا انعكاسات الشمس على البحر فتأتي الزرقة هذه، إذن ما في زرقة يعني في سماء يعني محفوظة بالشكل هذا، وهذا كله كذب وافتراء على كتاب الله الصريح في هذا. حينما جاءوا استفتح قالوا من؟ الملائكة الحراس على الأبواب في السماء، فقال جبريل، قالوا ومن معك؟ قال محمد، قالوا أو قد بعث إليه، يعني عندهم خبر في أن نبي سيبعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فرحبوا به وفتحوا له. وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء العليا السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت هذه الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، يعني في اليوم والليلة 50 صلاة. نحن الآن علينا 5، هل نستطيع أن نؤديها تماما؟ طيب لو كانت 50 فرضت ماذا سيكون الحال؟ إذن لما نزل به جبريل ووجد موسى عليه السلام والأنبياء إخوة، وينبغي لنا أن نؤمن بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فلما وصل إلى موسى عليه السلام سأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه، كلما أخبره قال ارجع اسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل ولم يعملوا ولم يطيقوا. فإلى أن وصلت 50 5، 50 وصلت إلى 5 صلوات. وموسى عليه السلام أيضا ما زال مشفق على هذه الأمة، فطلب من الرسول أن يعود ويطلب منه التخفيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل أرضى وأسلم، لقد استحييت من ربي، بهذا التعبير لقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد، أتردد على الله عز وجل ويحط عني ثم أرجع عليها مرة أخرى، قال لقد استحييت من ربي فأرضى وأسلم. فنادى مناد، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، في العمل 5 وفي الأجر 50، لكن ما ندري لمن 50 هذا، يعني أي عامل إذا عمل هذه الصلوات يتحصل على أجر 50، سنتحدث عن هذا إن شاء الله. فالشاهد من ذلك أن في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام وصلى بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات، ثم في أول الوقت، ثم أخبره بأن يصلي مثل صلاته هذه. وفي اليوم التالي نزل وصلى بهذه الصلوات 5 في آخر الوقت. إذن هذه الصلوات كلها تعليم من الله عز وجل عن طريق جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كله كما قلنا فيه أقيم الصلاة، لكن هذه الأعداد وهذه الكيفيات ليست فيه، وإنما هذه الأعداد والكيفيات هي في ليلة الإسراء والمعراج، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هذه الصلوات في أول وقتها في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلوات التي فرضت على المسلمين 5، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من حفظها وحافظ عليها فله الجنة إن شاء الله، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث في صحيح مسلم، تارك الصلاة كافر. أما كونه يجحد فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين العلماء، فكونه يجحد وجوبها سواء الصلاة أو غير الصلاة كل شيء ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أنكره فهذا حكمه معروف عند المسلمين جميعا، لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. إذن يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها، وأن يحافظوا عليها في أوقاتها، وأن يحافظوا عليها جماعة، لأن المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة، وإلا لو كان ما في حاجة لصلاة الجماعة ما يحتاج إلى بناء هذه المساجد، كل واحد يصلي في بيته. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجماعة، وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يصليها في وقتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. الدليل عليها أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلها جماعة وأمر بها جماعة، وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. ثم الله عز وجل ذكر في كتابه في قضية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني في وقت الحرب، وقت المسايفة، والناس يصلوها جماعة، وهذا أمر الله عز وجل في كتابه، أمر أن نؤدي الصلاة جماعة والعدو أمامنا، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. ثم هناك أجور عظيمة لهذا المصلي جماعة الذي يأتي من بيته إلى المسجد. سبق أن ذكرنا حديث الرجل الذي كان يأتي من مكان بعيد إلى المسجد، وقيل له لو اشتريت لك أتانا، يعني مثلا تقول عندك بسكليت، اشتري لك بسكليت ولا سيارة ولا، فالرجل يقول أنا عندي المال أستطيع أشتري، ولكن لا أقصد هذا، وإنما أريد أن يكتب لي ممشاي. أيش ممشى؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من تطهر في بيته وجاء للمسجد خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. وهو الرجل هذا قصده أنه يريد الأجر العظيم، لأن هذه الخطوات مكتوبة لهذا المصلي، كلما بعد بيته عن المسجد كثرت الخطوات، وكلما كثرت الخطوات كثرت الحسنات وكثرت يعني حط السيئات. ولهذا فيه جماعة، يمكن بعضهم موجودين عندنا الآن مدينة سلمة، يعني فضيت الأماكن حول المسجد، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أو عزموا على أن ينتقلوا إلى هذه الأماكن القريبة من المسجد، فقال لهم هذا القول: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. يعني يعرفون هذا النحو، أن هذا معناه أمر، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، تكتب هذه الخطوات من المسجد إلى البيت وهكذا. إذا صلاة الجماعة واجبة، ويجب على المسلمين أن يؤدوها جماعة كما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعلها من جاء بعده، فكلهم يصلون جماعة، ولا يتخلف عن الجماعة إلا كما قال عبد الله بن مسعود: منافق معلوم النفاق. ولهذا قال: كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. يعني الرجل مريض ما يقدر يمشي، فيأتي واحد يمسكه باليمين واحد باليسار، يهادونه حتى يوصله الصف ويوقفوه في الصف. فيجب علينا أن نحافظ عليها، وما أصاب المسلمين ما أصابهم إلا بتضييع دينهم، وأهم شيء قضية الصلاة. قضية الصلاة بعض الناس حينما يقال له الصلاة يقول المعبود باقي، المعبود باقي، يقول خلاص أنا أصلي مرة ثانية، يعني مشغول بتجارته بعمله بكذا والمعبود باقي. طيب المعبود من قال لك أنه يموت؟ الله باقي حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا جاء وقت الصلاة فعليك تؤدي الصلاة، ثم بعد ذلك تذهب لعملك. والله عز وجل وسع على عباده. الزمن اليوم والليلة 24 ساعة، نحن نصلي 5 فروض، كم نأخذ من هذه الساعات 24 ساعة؟ كم تأخذ منك هذه الصلوات الخمس؟ هل تمكن تأخذ منك 5 ساعات؟ خليها تأخذ 5 والباقي لك، اعمل ما تشاء. فينبغي للمسلم أن ينظر لما يفيده في حياته وبعد مماته. المؤلف ذكر هنا على أن أعظم الكذب أولا على الله، ثم يليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه الكذب على الناس. لا ينبغي الكذب على الناس ولا بين الناس، بل ينبغي أن يكون المجتمع مجتمع صدق. إذا وعد لا يخلف الموعد، إذا حدث لا يكذب، هذه طبيعة المؤمن، طبيعة المسلم، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فالصدق من علامات الإيمان ومن علامات المسلم، وينبغي أن يكون المسلمون كذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالكذب عامة محرم ويعد كبيرة، ولكن بعضه أشد من بعض. الكبيرة الحقيقة كما مر الحديث أن الكبائر هي تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء الله عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لكن الشرك هذا الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن مرتكب الكبيرة التي فيها وعيد هو معرض للعقاب، ما حد يقدر على النار ولا للحظة. فينبغي للمسلم أن يكون متجنبا لهذه الكبائر التي فيها وعيد من الله عز وجل. فكون الإنسان يرتكب كبيرة يجب عليه أن يتوب، فإن تاب الحمد لله، الله عز وجل يبدل السيئات حسنات. إذا كان توبته توبة نصوحا وكان صادقا في توبته، فالله عز وجل لا يضيعه، بل هذه تمحى عنه وتكون بدلها حسنات. ما في إنسان معصوم من الخطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. يجلس في المجلس يعد له الصحابة 70 مرة أو أكثر: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. إذن على المسلم أن يشغل لسانه بذكر الله. ولهذا لما جاء السائل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله أن يوصيه، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. التحميد والتكبير والتسبيح هذا عليه أجور عظيمة. كثير منا يجتمعون في مجلس من المجالس، وكما يقال يجيب لهم شاهي ولا حاجة يشتغلوا عليها، وفي نفس الجلسة يمكن يمروا على جيرانهم جميعا ما يتركوا أحد، يتكلمون في هذا: فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا. وهذا شيء محسوب علينا ومسجل علينا. الله عز وجل يقول في كتابه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل كلام تقوله مسجل لك أو عليك. فإن أردت أن تسجل لنفسك فتتكلم بالكلام الطيب حتى يسجل في صحيفة الحسنات، وإن جئت بالكلام السيء مسجل عليك في صحيفة السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، يقول للناس ذاك اليوم: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في السورة القصيرة التي نقرأها دائما: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان مثقال الذرة مسجل عليك فكيف إذا كانت ترتكب مثل الجبال ما تكون مسجلة؟ إذن يجب عليك أن تتجنب مثل هذه الأشياء. ورسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام الله يسمعه ما يشاء، ثم أخبر بذلك ثم قال: بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل الكلام من هذا لهذا، فلان قال فيك كذا وفلان قال كذا. وهذه النميمة من أعظم الفتن، لأنها تثير العداوات بين المسلمين. وقد بين العلماء الفقهاء في دين الله على أن هذا الذي ينقل إليك لابد أن ينقل عنك، كون يأتي يقول لك فلان قال كذا وكذا فيك، يأخذ كلامك ويرجع إليه ويقول فلان قال كذا وكذا، لأن هذا شيء معروف لابد منه. ينقل عن عمر بن عبد العزيز وغيره من العلماء أنه لما جاءه رجل وقال: فلان يقول كذا وكذا، فقال له هذه العبارة اللي هي قطع الباب على هذا وأمثاله، هو المفروض أنه ينصحه ويعظه ويقول مثل هذا لا يصلح، لكن ما قال له هذا، إنما نقل الكلام. فقال له: إن أردت أن نأتي به جئنا به وسمعنا منه. الكلام هذا اللي ينقل عن عمر بن عبد العزيز لما جاءه واحد وقال: فلان يقول كذا ويقول كذا، قال: أنت بالخيار، إن شئت نأتي به جئنا به ونسمع منه، وإن شئت نعفو عنك عفونا عنك. قال العفو ومع السلامة راح. لو أن الإنسان يقطع على هذا الشخص الذي يأتي ينقل إليه ويقول له فلان يقول كذا ويقول كذا، لو يقول له مثل هذا الكلام إذا كان تريد نتأكد منه، خلص نجيبه الآن ونبعث الموضوع، سينقطع الباب هذا. لكن ما دام الإذن مفتوحة فما يمكن أن يتوقف، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. ثم قال عن الآخر، هذا يمشي بين الناس بالنميمة، وقال عن الآخر أنه لا يستتر من بوله، يعني يقف إما في الحمام ولا في الخارج في الهواء ويرجع الرذال عليه. هذا هو الرسول لما قال في العبارة، يعني يعذبني في كبير، ثم قال أنه ليس بكبير، يعني في أذهانهم، في أذهانهم أنه شيء خفيف يعني، لكن يعذب عليه بالنار. فدام يعذب عليه بالنار فالإنسان يتجنب ذلك. إذن النجاسة لابد أن يتجنبها المسلم في جسمه وفي ثوبه، فينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك إن شاء الله. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالكذب عامة محرم ويعد كبيرة، ولكن بعضه أشد من بعض، فأشده الكذب على الله تعالى، ثم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. فلا يجوز بأي حال من الأحوال القول على الله بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله وهذه الآية تدلان على أن القول على الله بغير علم من أعظم الكذب. وفي قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا وعيد آخر. فالوعيد في الآية الأولى ذكر أنه أظلم الناس، وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتي وجهه مسودا أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. يعني هذا الذي يكذب على الله عز وجل يأتي يوم القيامة بهذه الصورة، وجهه أسود، يعني ما هو أسود خلقة، إنما هو أسود بهذه الأشياء التي ارتكبها، فوجهه مسود. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصال، لأنه يوم القيامة يفضح الله عز وجل بهذه العلامة على وجهه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى اتخذ الله ولدا، فينسبون الولد لله ويقولون إن عيسى عليه السلام ابن الله، والكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله فينسبون له البنات مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال سبحانه: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل لم يتخذ له ولدا، والله يقول في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النصارى ادعوا على مريم عليه السلام على أنها جابت بولد من الزنا، وسموه أيضا جعلوه ابن لله عز وجل، اتخذ الله ولدا، فينسبون الولد لله ويقولون إن عيسى عليه السلام ابن الله. الكفار يقولون الملائكة بنات الله. الكفار في الجاهلية يكرهون ذكر البنات كلية، مع أن الإنسان أمه موجودة وزوجته موجودة، ولكنه ما يبغي البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا يدفنون البنات وهم أحياء، هكذا كانت طبيعتهم، فهم يكرهون البنات لأنفسهم، ثم يقولون الملائكة بنات الله. أما النصارى فقالوا هذه القولة، وهو أن مريم رضي الله عنها وأرضاها الله أراد أن يجعل هناك آية يرد بها على النصارى وعلى دعواهم التي يقولونها. فأقرأوا في سورة مريم وتجدون القصة نفسها في خلق عيسى عليه السلام، حينما جاء جبريل وبشرها، لأنها هذه المرأة عابدة الله عز وجل اصطفاها، وكان يأتيها رزقها في كل وقت، ولما كان زوج خالتها يأتيها بالطعام فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، فيقول: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هناك دعا ربه وطلب أن يعطيه الله ولدا صالحا. الشاهد من هذا على أن الله عز وجل أرسل جبريل فبشرها بالولد، فقالت: أن يكون لي ولد ولم يمس لي بشر؟ يعني كيف يكون لي ولد ولم يمس لي بشر؟ لأن طبيعة الناس في الخلق ما هو إلا رجل وامرأة، ولهذا الذي يريد أولاد يتزوج الآن، أما يريد يبقى هكذا ويحصل أولاد هذا شيء مستحيل، لأن الخلق الذي يدل على قدرة الله عز وجل خلق آدم من تراب، لا من أب ولا من أم، ثم خلق حواء من ضلع آدم، يعني أولا المخلوق هذا ليس له أب ولا أم، ثم خلق حواء من ضلعه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة دائما فيها عوجة، لأنها خلقت يعني من ضلع أعوج. ثم بعد ذلك خلق عيسى من أم بلا أب، يعني نبين الآن قدرة الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني خلق آدم لا أب ولا أم، وخلق حواء من أب يعني من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى يعني من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى. فالذي يريد ولد لابد يتزوج، أما إذا لم يتزوج ويريد ولد ما يحصل، وهذه سنة الله عز وجل. إذن لما جاء إليها جبريل وأخبرها بأنه سيأتيها أو أمر من الله عز وجل أن يكون لها ولد، قالت أن يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، آية للناس. عند ذلك نفخ فيها وحملت وجاءت في مشكلة، ماذا تصنع حينما تأتي بهذا الولد وهي امرأة طاهرة وعفيفة؟ أعطيت الطريقة التي ممكن أن تبرئ بها نفسها، وهي أن تشير إليه، فجاءت به قومها تحمله، ولدته جاءت بالولد الآن، قالوا يا مريم أنى لك هذا، يعني أنت امرأة طيبة وأمك طيبة وكذا، ومن أين لك هذا؟ طيب ماذا تقول؟ قد أمرت أن تقول بأنها صائمة لا تتكلم، الصوم معناها الإمساك عن الكلام والإمساك عن الأكل والطعام والشراب، في الصوم المعروف، فأشارت إليه تقول لهم اسألوه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ ما جرت العادة أن الطفل يتكلم. ماذا قال لها؟ اقرأوا سورة مريم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، ما له إلا والد بس، والدة، وبرا بوالدتي ولم يعني جبار شقية، إلى آخر ما جاء في هذه القصة. إذن الله عز وجل أراد أن يبين قدرته، فخلق عيسى عليه السلام من امرأة بدون ذكر، وهذه قدرة الله عز وجل. هؤلاء النصارى كذبوا على الله عز وجل وقالوا اتخذ ولد، من أين لهم هذا الكلام الذي يقولونه؟ عيسى بين بلسانه بأنه عبد، قال إني عبد الله بالأول كلمة قالها، إني عبد الله، ما قال أنا ابن الله، فهم يدعون هذا كذب وافتراء، والذين يعرفون الحق منهم يعرفون هذا، لكن مشوا على الطريقة الأخرى من أجل أن يجمعوا هؤلاء الذين يتبعونهم. فالشاهد من هذا على أن عيسى عبد لله عز وجل، وأنه ليس ابن لله، ولا يجوز للمسلم أن يقول ذلك، لا كلام العرب حينما نسبوا إلى الله عز وجل الملائكة أنهم بنات الله، وكانوا هم يشمئزون من ذلك، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. إذن من الكبائر القول في العقيدة كما سمعنا، وهو قول النصارى عن عيسى عليه السلام أنه ابن الله، وأن العرب في الجاهلية كانوا يقولون الملائكة بنات الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: مع أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى، لأنه غني عن ذلك، لأن الوالد يفتقر إلى ولده، ولأن الولد شبيه بالوالد، ومن شابه أباه فما ظلم، وهو سبحانه ليس له شبيه، والولد جزء من الوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من الخلق. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، وهذه كلها محاذير عظيمة. قال حفظه الله تعالى: ومن أشكال الكذب على الله أيضا الشرك بالله واتخاذ الشركاء في عبادته، مثل قولهم إن الله اتخذ شريكا يعينه ويساعده، فالله لا شريك له في الخلق والأمر والتدبير، ولا شريك له في الألوهية، لأنه المستحق لأنواع العبادة. يعني أنواع العبادة هي لله فقط، وكل العلماء كل العقلاء يعرفون أن الله عز وجل لم يتخذ له شريكا. في الجاهلية حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يسألهم عن رب السماوات والأرض من خلقها، ولئن سألتهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم هم ليقولون الله. ففي آيات كثيرة في كتاب الله تدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق، ولم يدعي أحد أنه خلق زوجته أو ابنه أو دابته على الإطلاق. والملحدون يعترفون بهذا، كيف اعترافهم؟ يقولون ما حد قال أنه خلق نفسه ولا زوجته ولا ابنه، وإنما يقولون الطبيعة. فين هذه الطبيعة؟ هكذا يقولون الطبيعة، معناه أن في خالق غيرهم، يعني الطبيعة خلقت، الطبيعة لا تخلق، الطبيعة مخلوقة. إذن هم يعترفون بأن هناك خالق ولكن ينكرونه مكابرة، هكذا يدعون. لكن المشكلة التي حدثت هي القول في الشركاء لله عز وجل. هذه الآية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ثم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عندهم آلهة متعددة ما هو واحد، ثم هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن يعبدون الأشجار والأحجار والموتى والأولياء، يعبدونهم من دون الله، يعبدونهم لا أنهم يخلقونهم، يقولون ما يخلقونه ولكن نتقرب بهم إلى الله عز وجل، هكذا يقولون. اقرأوا سورة صاد، الله عز وجل أخبر فيها بقولهم حينما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن تلك المعبودات كلها يجعلها آلهة، يعني يعبدون القبور والأولياء ويتقربون بهم، هذه عندهم آلهة، لأنهم يقولوا جعل الآلهة كلها إله واحد، لأنهم يعرفون كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، كما هم يعترفون أنه لا خالق إلا الله وليس مع الله خالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لما يقولهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا أن الكلام هذا ينقض عليهم تلك المعبودات، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الكثير من الناس أيضا يظنون أن الشرك ما هو إلا حين يجيب له حجر يعبده من دون الله، أو شجر، أو أي حاجة مثل اللات والعزة، هذه كلها أشياء عملوها ويعبدونها من دون الله. لا، العبادة أشمل، فالله عز وجل أخبر على أنه ليس هناك معبود غيره. ولهذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يجوز الإنسان أن يأتي ويدعو ملك أو رسول يتقرب به إلى الله عز وجل، وإنما يدعو الله عز وجل. والله يقول في كتابه ولئن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الإله هو الله، هو المعبود، كوننا ندعو غيره فهذه عبادة، كوننا نستغيث بغيره فهذه عبادة. إذن نحن نعبد الله وحده بجميع أنواع العبادة، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر. كونك تأتي تذبح لولي تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح موجود عند كثير من الناس، يأتي يذبح لصاحب القبر يطلب منه يشفيه المريض أو يرد عليه الغائب وهكذا. هنا ندخل في قضية الزيارة، زيارة المقابر. أنتم جئتم للعمرة وللصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي الإنسان أو يشد رحله من بلده كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. فالكعبة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بمئة ألف. وفي مسجده عليه الصلاة والسلام قال فيه بألف صلاة الأجر والثواب. وفي المسجد الأقصى إما بخمسمائة أو مائتين وخمسين، وتعرفون حال المسجد الأقصى وماذا صنع فيه اليهود وتضييعهم من المسلمين، هم اللي ضيعوه المسلمون، اللي ضيعوه، اللي تركوا دينهم بل تركوا الكثير من دينهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالشاهد من هذا على أنك جئت الآن إلى هذا المسجد. أول ما تدخل المسجد إن جئتهم يصلون الناس في صلاة فريضة تصلي معهم، وإن جئت بغير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك لك أن تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبره وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد على ذلك وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من صفاته. إن لم تستطع فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذه الزيارة المشروعة. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت. بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي لنا أن نعلم على أن أبا بكر وعمر دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فالرسول ما كان في المسجد، لم يدفن في المسجد مطلقا، وإنما دفن في حجرة عائشة في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة إلى الشام حيث الأنبياء، ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. إذن المكان الذي توفي فيه حفروا له فيه عليه الصلاة والسلام ودفنوه في هذا المكان، أي في بيت عائشة رضي الله عنها. لما توفي أبو بكر كذلك دفن في هذا البيت مع صاحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد، وتبينت أن الطعنة قاتلة بحيث سقه اللبن فصار يطلع من الطعنة، وهو أراد أن يعمل به خيرا لكنه جازاه بهذا. فالشاهد من هذا أنه لما طعن وتبين لهم على أنه ميت أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين، بيتها ملاصق كما تشاهدون، الحجرة هذه ملاصقة بجوار المسجد. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت ما حدث في المسجد، جاء وهي تبكي وقال لها كما أرسله أبوه، قال قل لها أن عمر يسلم عليك، لا تقل لها أمير المؤمنين فأنا لست الآن بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله وإن لم تأذن فاذهبوا به إلى البقيع. ذهب إليها وبلغ هذا السلام وبلغ هذا الطلب، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فرجع فقال ما الخبر، فأخبر. إذن ماذا قال عمر أيضا؟ قال إذا حملتموني على النعش ووصلتم الباب فاستأذنوا مرة أخرى، ربما أنها أذنت وأنا ما زلت على قيد الحياة، فإذا فارقت الحياة يمكن أن يتخلف الوضع. فجاءوا واستأذنوا أيضا فأذنت فدفن مع صاحبيه. الذي أقوله من أجل الإخوان جزاهم الله خير الذي يأتون من العالم، كثير من الناس الآن يدفنون بعض الموتى في مساجدهم، ولا سيما الشيوخ الذين يعلمونهم أو يدرسونهم أو كذا، ولما يقال لهم ما يجوز الدفن في المسجد قالوا ذاك الرسول في مسجده، وهذا كلام كذب وافتراء. والرسول في آخر لحظة من حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وأبو بكر وعمر دفن معه في بيته، فمن سمعناه من الناس يقول أن قبر الرسول في المسجد فهذا كذب وافتراء، إنما كان لما عملوا الزيادة واحتاجوا على هذه الجهات عملوا احتياطاتهم المعروفة يعرفها طلاب العلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد وإنما هو في بيته، وكذلك معه عمر ومعه أبو بكر رضي الله عنهما. ننتقل للزيارة الآن. احنا زرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمنا عليه، والرسول قد أخبر على أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، لكن أيضا بعدما تسلم عليه ترجع إلى مكانك في هذا المسجد وتصلي ما يتيسر لك، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. الرسول نهى عن التردد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت تريد تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، فكونك تريد تسلم على الرسول تذهب مرة أخرى تجعله عيد، وهذا لا يجوز، لا ينبغي للمسلم أن يعمله. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ما عدا عبد الله بن عمر، إذا أراد أن يسافر جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عمر أو على أبي بكر وعلى أبيه كالمودع، يذهب إلى العمرة أو حيث يشاء، فإذا رجع من سفره جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر. هذا الذي كان يعمله الصحابة جميعا، ما وقف أحد منهم على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، وإنما يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم. والله عز وجل قد ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بشيء تعرفونه لكن الإنسان قد يغفل عنه. أنت تصلي الصلاة الفريضة والنافلة، كل صلاة تصليها تقرأ فيها التحيات، ماذا تقول فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دائما. إذا نحن ربطنا الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع السنة، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يعمله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.